إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أنت يا وائل اتعاملت مع التلاتة كتير، تفتكر مين فيهم يكون الجاني؟ بصراحة يا فندم هي حاجة تحير، التلاتة ما شفتش منهم حاجة زي كده أبدا. هو ما فيش بصمات على الشنطة غير بصمات أنا يا فندم. الجاني مسح بصماته يا كابتن، وده طبيعي، مسألة سهلة في محل مليان قماش في كل ركن كده، لكن الحمد لله أنا عرفته. عرفته إزاي يا فندم وهو ما سابش وراء أي دليل عليه؟ ده اللي أنت والجميع تتصوروه وتسلموا بيه، لكن بقى رجل الأمن دايما عنده إحساس وخيال مختلفين، والحقيقة الجاني هو اللي وقع نفسه بغلطة بسيطة نسيها. مين يا فندم؟ أم شوقي ولا الأستاذ شاكر ولا الأنسة سمر؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. جاني الأنسة سمر. والدليل؟ الدليل أن الأنسة سمر خرجت تتكلم في التليفون بره، وما كانش جاي لها مكالمة ولا حاجة، هي خرجت عشان تخرج الفلوس من المكان اللي هي فيه. يعني اسم حضرتك؟ علاء مصطفى الصيلة دمياط. الحل هي الأنسة سمر. الدليل؟ الدليل لما المحامي بيحقق معاها فبيقول لها انت ما جالك مكالمه من خطيب وخرجت تتكلمي بره، فانت من المنطقه، فممكن يكون اديت خدت الفلوس واديتيها لحد يكون تعرفيه او قريبك او كده عشان انت من المنطقه. فقالت له عرفت ازاي؟ بعدين راحت رجعت في كلامها كده وتلخبطت، فده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ مدحت موسى اسحاق. الحل سمر هي اللي سرقت 10,000 دولار. والدليل؟ الدليل لما بقول لها انت خرجت بتكمل المكالمة بره علشان الشبكة وانت اللي سرق الفلوس، قالت له وعرفته منين حد. اسم حضرتك؟ سليمان عبد المولى محمد. سمر هي اللي سرقت. والدليل؟ الدليل لما المحامي كان بيحقق معاها وقالت له ايه اللي عرفك؟ لو قال لها ان في حد من قرايبك يكون اخد الفلوس لما طلعتي بره، فقالت له ايه اللي عرفك؟ اسم حضرتك؟ سناء عبد اللطيف احمد. الأنسة سارة. والدليل؟ الدليل إن هي ضابط المباحث لما قال لها أنت خرجتي برا، قالت له مين اللي قال لك وهي بتتكلم في التليفون؟ قال لها أنت خرجتي برا وعطيت الفلوس لحد من معارفك، قالت له مين قال لك؟ هي دي الكلمة اللي مسك بيها ضابط المباحث. اسم حضرتك؟ هاني سيد أحمد الكيان. أم شوقي. دليل قالت أثناء التحقيق إن الأستاذ شاكر خرج عشان يجيب الجرنان، طيب هي عرفت منين وهي كانت موجودة جوه المطبخ؟ معنى ذلك إنها كانت واقفة مستنية المحل يفضى عشان تسرق، وده دليل إدانة. اسم حضرتك؟ أحمد محمد عبد العزيز. سمر هي اللي سرقت 10,000 دولار. والدليل؟ الدليل هو المحامي بيسألها بتقول له أنا ما خرجتش من المحل زي الباقيين، قال لها بس أنت خرجتي ورحتي كملتي المكالمة مع خطيبك، سهل جدا انك تقابل حد من معارفك او اخواتك وتسلم من المنطقه وتديله فلوس. فنسيت وقالت له عرفت منين، ورجعت صلحت كلامها وقالت له لا بس ده ما حصلش، وده كان دليل جدا. اسم حضرتك؟ عز العرب يحيى علي. اللي بيسأل حضرتك النهاردة اللي هي القميصة صبر اللي كان بيصلح العباد بتاعته. والدليل يا فندم المحقق بيحقق معاه بيقول لي انت من سكان المنطقة ممكن تكون قابلت حد من معارفك أو من إخواتك اللي بيديه الفلوس. انت انت عرفت منين؟ ده أكبر دليل يا فندم على اللي سأل. اسم حضرتك؟ حسين صلاح محمود. النهاردة صمر. والدليل؟ اول حاجة المحقق بيقول لها انت ممكن تكون خدت الفلوس. قالت انا هاخد الفلوس واوديها فين؟ قال لها لما انت خرجت تكلمي في التليفون خرجت برا ممكن ممكن يكون حد انت من المنطقة ممكن يكون حد قريبك اديتيله الشنطة. قالت له لا. قالت له ايوة عرفت منين؟ وقعت بلسانها وبعد كده راحت قالت لا ما حصلش. ويبقى ده هو ده الدليل ادانتها. اسم حضرتك؟ سيد فاروق محمد حمادة. الإجابة هي سمر. والدليل؟ لما قالت له وعرفت منين. اسم حضرتك؟ سماح منير محمد. لا لسه سمر. والدليل؟ الدليل ان هي خرجت عشان تشوف المشاجر اللي بره ادت الفلوس لواحد زميلها يعني بره في الحي يعني لان هي من الحي يعني. اسم حضرتك؟ الحسين عطية علي. اللي سرقت النهارده 10000 دولار هي مشاوره فندم. والدليل؟ والدنيا فندم هي قدمته بنفسها لما بتقول مش انا لوحدي اللي ما خرجتش من المكان ده في الشوق كمان استاذ شاكر خرج يجيب الجورنال. عرفت منين ان شاكر خرج يجيب الجورنال رغم ان الاستاذ وائل قاعد يندق عليها عشان جايب له المصليه فقالت له مش هتسمعك يعني انت قلت له مش هتقدر كده انك تسمعك وهي في المطبخ. انا هي في المطبخ سمعته منين اذا كانت مراقبه الموضوع وقامت استغلت الفرصه وجودها مع الشنطه وخدت الفلوس وقالت رايحه اجيب البن وهو ده كان دليل ادانيه يا فندم. اسم حضرتك؟ عمرو فرغاني الشتا. الانجانية التي قامت بعملية الاستيلاء على شنطة الاموال هي الانسة سمر. الدليل الاول هو ان سمر هي الوحيدة التي تمن بازمة مالية حده لانها انفصلت من خطيبها لظروفها المادية كما انها هي الوحيده التي ظنت بجانب الشنطه بمفردها فانتهزت هذه الفرصه وقامت بالتدبير لهذه المؤامره. الدليل الثاني هو ان التحقيقات الجنائيه عندما سالت الانسه سمر عن الجريمه وقالت لها انك من المنطقه وجميع الناس يعرفونك جيدا فممكن ان تكوني قد ارسلت هذه الشنطه مع احد معارفك فردت وغلطت بلسانها وقالت كيف عرفتم هذا؟ فهي قامت فهي عندما اتصل بخطيبها عصام بالتليفون امرته بان ياتي لكي تنسوا معه الشنطه فهي وقعت بلسانها واعترفت بجريمتها وهذا دليل قاطع لادانتها فهي منفذت هذه الجريمه الدنيئه وبهذه الادله والبراهين القاطعه فانا اؤكد لك يا سيدي الفاضل بان الانسه سمر هي المتهمه المطلوبه للعداله والجانيه الحقيقيه لهذه الحركه من البرنامج. مع حضرتك يا فندم انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. استاذ شاكر. والدليل؟ دليل ان هو ممكن حول الفلوس باسم مراته في البوستة اللي جنب بيع الجرايد. اسم حضرتك؟ مريم محمد فؤاد. سمر هي اللي سرقت الفلوس خبتها في العباية اللي كانت بتقيسها في البروفة. والدليل؟ الدليل انها عملت نفسها بتكلم عصام خطيبها وهي اصلا سايباها من قيمة شهرين. اسم حضرتك؟ نجوى ابراهيم عز الدين. النهارده ان شاء الله سمر هي اللي خدت الفلوس. الدليل؟ اكتر من دليل. الاول هي معذوره عشان تجهز تكمل بيت جهازها والمشكله عندها تحصل في مشكله في الفرح بتاعها والخطوبه. الحاجه الثانيه ان هو لما دخل يصلي في اخر المحل هي الشنطه كانت قدامها فهي خدت الفلوس. الحاجه الاهم من ده كله ان هي اعترفت قدام المحقق من غير ما تشعر لما حب يعمل لها كمين يقول لها انت ممكن تكوني اتكلمتي مع حد وخرجت بره دولت وانت عرفت منين فوقعت بلسانها وهو ده كان اكبر دليل ضدها يعني. اسم حضرتك؟ بهاء محمد عبد المجيد. اللي سرق ان شاء الله النهارده يا سمر. والدليل؟ الدليل لما دخلت اول المحل مع وائل بتقول انا سبت خطيبي من حوالي شهرين. معنى كده اللي جاله مكالمه وخطيبها يكلمها في اللحظه دي يعني هو بقاله شهرين سايبها هو مش هيتكلم الا في اللحظه دي يعني على الموضوع بتاعها، عاوز يرجع تاني ما بقالوش شهرين سايبها اصلا. فمعنى كده هو بعدين الضابط بيحقق معاها بيقول لها انت ممكن قدام كرة اسرائيل لان انت ساكنه في المنطقه دي وممكن حد من اخواتك تقريبا ممكن يكون بعتت رساله لاخواتها ولحد من قرايبها يعني عن طريق تليفون رساله، وهم راح طبعا ايه راح اتعاملت اللي هو بتكلم خطيبها وكده، هو ممكن يقولش خطيبها ولا حاجه. اسم حضرتك؟ احمد علي سعيد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الحقيقة أم شوقي كانت الأولى بين الثلاثة في ترتيب الاتهام، هي اللي خرجت تشتري البن، وهي اللي بتتعامل مع كل المحلات في الشارع من سنين، وفكرة ترك الفلوس عند أي حد منهم وبأي حجة بتنطبق عليها أكتر. اللي بعديها في الترتيب كان الأستاذ شاكر، لأنه خرج يشتري الجريدة وممكن جدا يكون ساب الفلوس عند بتاع الجرايد مثلا بأي حجة. واللي بعديه والأخير في الترتيب كانت طبعا سمر، لأنها أقل واحدة قضت وقت خارج المحل في مكالمة خطيبها، وفكرة إنها تكون سربت الفلوس مع حد لازم يكون للصدفة دور كبير فيها، يعني لازم حد من معارفها أو إخواتها يعدي هو في التوقيت ده قدام المحل. يعني أنا الحمد لله بريئة؟ الحمد لله بريئة يا سمر. وبكده رجعنا لأم شوقي صاحبة أكبر الفرص في تسريب الفلوس برا المحل. سألنا كل المحلات اللي ممكن تكون لجأت لها، وخصوصا طبعا البنان، ما حدش ابدا قال انها ثابت عندهم اي حاجه. الله الله الله الله، ده حضرتك كده بتقول ان انا اللي سرقت الفلوس بقى؟ لا لا لا لا لا، انا يا بيه انا مشجع كوره ووطني وصاحب اخلاق رياضيه. حطينا ده في الاعتبار وقلنا نتاكد من بتاع الجرايد، والحقيقه بقى ان الراجل اقسم انك ما سبتش حاجه عنده. عيب يا باشا عيب، ده انا صاحب اخلاق رياضيه. لكن ايه رايك انت بقى يا باشا؟ طب وايه رايك انت بقى في دي؟ ايه الورقه الصغيره دي؟ ده ايصال صغير نسيته في جيبك، خدناه من غير ما تدرى واحنا بنفتشك. انت طبعا عرفت دلوقتي الايصال ده بتاع ايه؟ عارف طبعا، وللاسف عملت زي منتخبنا في روسيا ودفعت بس ونسيت هاجم. أما لدافع أقول مش أنا ما خدتش ما شفتش، وبكل عباط وبكل عباط نسيت في جيب الإيصال اللي حاولت بيه الفلوس لاسم مراتي في البوسطة. أيوة في البوسطة اللي بتاع الجرايد فرش جنبها. مش عايز تقول حاجة تانية يا أستاذ شاكر؟ عاوز أقول هو السبب ومنه لله. الشيطان؟ لا لا لا لا، كوبر. خده يا شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى مريم محمد فؤاد مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.